أجمعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أحببت اليوم إن شاء الله عز وجل أن أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول هو ما وقع هذه الأيام في العمارات هذه التي بجانب المسجد، يعني بعض الصراعات بين الشباب في الليل مع ما يكون معهم من سب وكلام فاحش حتى يؤذى الجيران والناس في بيوتهم. وهذا الأمر يعني كان وقع قديما، ثم قلنا الحمد لله يعني قد انتهى، ولكنه من حين إلى حين يظهر أو يقع بين الشباب مثل هذه الأمور. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يسعى في إطفاء نار الفتن بكل ما أوتي من قوة وجهد. لا شك أن هذا الشباب اللي راهم يفعلوا هذه الأشياء هم في غفلة من أمرهم، بعضهم ما يصليش، بعضهم يعني يتناول المخدرات، بعضهم يشرب الخمور، هم في غفلة عما ينفعهم. نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح حالهم وأن يردهم إليه ردا جميلا. ومع ذلك يوجد بعض الناس يصلون يعني وبعيدين عن هذه الآفات، لكن عند وقوع الفتن يشاركون فيها ويخوضون فيها، وكل واحد بالحجة تاعه، واحد يقول كذا أخويا، واحد يقول كذا جاري، واحد يقول كذا ولد حومتي، يفعلون هذه الأشياء والفتنة تكون صغيرة فتكبر. الرجل العاقل الشهم لا يؤذي نساء المؤمنات أبدا. الإنسان يبدأ في الشارع يسب ويقول كلام فاحش، والأم تاعه وأخته في البيت تسمع وجارته تسمع، هذا ليس برجل شهم ولا يستحي من الله، لأنه كان جاء شهم لا يفعل هذا. أهل الجاهلية مع جهلهم وكفرهم لكن كانت لهم نخوة وغيرة على نسائهم، فلا يؤذون نساءهم بل يحمونهم. كيف جاء واحد يجي في الشارع يسب ويرفع صوته وعلى باله بالنساء كلهم ويسمعه؟ هذا لا يعقل. مع ما يكون في هذا الأمر من سب للدين وسب لله عز وجل وكلام فاحش، فهذا منكر من القول وزور. السؤال، ما هو واجبنا تجاه هذا الأمر؟ الواجب هو النصيحة والإكثار من النصيحة والإكثار من التذكير والتبليغ بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة، لأن هذا الشباب أحيانا لا ينفع معهم القوة لأنهم يكونوا في حالة غضب، لو كان جيت تستعمل القوة يزيد الأمر يكبر أكثر وأكثر. ولذلك لابد بأخذ بأيديهم برفق وبحكمة وبالموعظة الحسنة وبالتذكير بالله عز وجل والتخويف من الله من لقاء الله عز وجل وتذكيره بحرمة المسلمين والمسلمات، كل ذلك بالأسلوب الحسن. قد لا يستجيب المرة الأولى، لكن مع كثرة النصيحة والتبليغ والتحذير ودعاء الله عز وجل أن يصلحهم، الله إن شاء الله يستجيبون. أقل شيء تستجيب فئة منهم فينقص ويقل الشر. والحذر، كل الحذر من إعانتهم على المنكر، لأن هذا الإنسان الذي يفعل هذه الأمور المنكرة إذا وجد نفسه وحده سوف يذهب، لكن إذا لقى الناس تلموا معه وضاروا به كذا ويزيد في الطغيان تاعه. ولذلك إذا ترك وحده فلا شك أنه سوف يذهب ويقل شره. وأحيانا في تلك الحال نصيحة لا تنفع، لأن كان يكون شارب الخمر، يكون تناول مخدرات، يعني عقله ذاهب لا يعي ما تقول له. فالإنسان يشفع الناس هادو يعرفهم إذا كانوا جيران، غدوة غير غدوة كي يذهب عنهم ذاك السكر وذاك المنكر اللي كانوا فيه ويرجعوا إلى عقولهم، هناك ينصحهم ويأخذ بيدهم بينه وبينهم، يقولوا أنت البارح درت كذا فعلت كذا، ويذكروا وكيفاش تسب قدام جيرانه وقدام أمها تاعك، وربي سبحانه في هذه الأيام المباركة أيام العيد وأيام عظيمة أيام تشريق الذي قال فيها النفس أيام ذكر لله عز وجل، عوض باش تذكر الله تبقى تكفر بالله عز وجل، يذكره فهو يكون عنده عقله إن شاء الله يرجع ويستحي، خاصة إذا كان لي نصحه إنسان كبير ومحترم، فهو الناس عادة الشباب يحشموا من الناس كبار هذا، لكن لابد بالرفق والكلمة الطيبة. وهذا النصيحة أنت كي تنصح لابد تكون نصيحتك لله عز وجل، أنت تؤدي الشيء الذي أمرك الله به. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا خير أمة أخرجت للناس؟ هل لنحن لأننا عرب؟ هل لأننا لون خاص؟ لا، أخرج خير أمة أخرجت للناس لصفات عظيمة فيها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفات التي تجعلك خير أمة أخرجت للناس. إذا ما كانش فينا هذه الصفات فلسنا بخير أمة أبدا. خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف، تأمر بكل ما يحبه الله ويرضاه، وتنهى عن المنكر، تنهى عن كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه. أعظم شيء الذي تنهى عنه هو الشرك، وأعظم شيء تدعو إليه وتأمر به هو التوحيد، إلى آخر شيء من المعروف وهو إماطة الأذى من الطريق، إلى آخر منكر يقع وهو يعني ربما الكلمة السيئة أو شيء من ذلك. فكل هذا نأمر به وننهى عن، نأمر بالمعروف ننهى عنه. قال وتؤمنون بالله. تؤمنون بالله لابد أن تكون أعمالك لله عز وجل خالصة لله. فنصيحتك ليس لتريد أن تظهر نفسك بأسلوب الناصح وأنك رجل ناصح، لا، ولا أن تريد أن تقول للناس أنا كلمتي مسموعة وأنا كنصحهم، لا، وإنما انصح لله عز وجل طاعة لله، فإن استجابوا لك فهذا من فضل الله عز وجل عليك، وإن لم يستجيبوا لك فقد أديت الذي عليك. يوم القيامة تكون ناج، يا رب أنا نصحتهم بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وبينت لهم، هم لم يريدوا أن يتبعوك، الأمر أمرهم، هم يوم القيامة يتحملون مسؤولية منه. لكنك إذا لم تنصح وأعرضت وابتعدت فاعلم أنك تكون شريك لهم، أو يوم القيامة يعني يأخذون بثوبك، يا رب قلوا له هذا رأينا فعلنا المنكر وما نصحناش، وهذه أعظم شيء وأعظم مسؤولية على المؤمن. احنا رانا نظنوا باللي إنسان كي يصلي ويبعد عن الشر هذا راه سالك، ليس بعد، لابد عليه أن يأمر غيره بالمعروف الذي هو عليه، وينهى غيره عن المنكر الذي هو يجتنبه، لابد. هذا هو ربي سبحانه ابتلانا بهذا الأمر، لابد أن ندعو غيرنا، كل واحد على حسبه. وهذا الأمور لا تحتاج علم، وليش أنا راح ندعيه لازم نكون عالم، هذا إنسان لا يسب، لأنك تقول له يا فلان اتقي الله ما تسبش، هذه كل واحد يقدر عليها. كي تقول يا فلان اتق الله خاف الله هذا الأمر منكر ويوم القيامة يحاسبك عليه، هذا كل الناس يقدرون عليه. فكل واحد فينا لما هذا الإنسان يرى في الغفلة هذه يجد أن الناس أكثر الناس ينصحونه يولي يستحي هو ويرجع. ولذلك الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني كل إنسان فيه ذرة من الإيمان هو مؤمن، هذه الذكرى تنفعه ولو بعد حين. إذا ما نفعتوش هذيك اليوم راح تنفعه بعد يوم، إذا ما نفعتوش الآن تنفعه بعد آن، يعني الإنسان يؤدي الذي عليه. فالمطلوب الإخلاص لله عز وجل في النصيحة، ولابد هذا الإنسان اللي تنصحه يشعر يحس باللي راك رحيم به، تريد له الخير فقط، إذا حس باللي راك حبل الخير راح يتبعك ولو بعد زمن، وإذا ما تبعكش أنت أديت الذي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه، فيه اللي استجابوا وفيه اللي ما استجابوش، أقرب الناس إليه عمه أبو طالب ما استجابش ما دخلش في الإسلام، لكن نفسه أدى الذي عليه. فهذا الأمر أرجو منا جميعا أن نكثر من هذه النصيحة، خاصة الناس اللي يعرفهم، يعرفها الناس واللي يفعل هذا المنكر يخلي غدوة غير غدوة يحكموا ينصحوا بالتي أحسن. التذكير هذا إن شاء الله ينفعه، الله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني، أحد إخوة جاءني قال لي كاين إنسان في المسجد هذه الأيام اللي فاتت كان يقرأ في القرآن في ما أدري لكن صلاة الجمعة أو نعم يعني كما رأنا مجتمعنا، وكان يرفع صوته بالقرآن، وأنا هذا الإنسان ما نعرفوش يعني شكون هو، قال لي واحد الإنسان وما أذكر ليش اسمه، فقال لي كان يجهر، قال لي حتى تأذينا يعني الناس اللي قدامه زاجهم ما قدروش يقرأوه مثلا. قذيفة نبهته. قذيفة غاضبة عارية وقال لي يحكم المصحف هذاك غلقه بقوة وأن يتعامل مع المصحف تعامل لا يليق، ما احترمش المصحف هذاك غلقه بقوة اللي كان يقرأ فيه، هو كان يقرأ في القرآن. قال لي وقال كلام لا يقال، ما أدري إذا كان سب ولا سب الدين ولا شيء، هذا المهم كلام خطير. قال لي ثم ناض وبدل المكان وراح يقرأ في الجهة الأخرى. إذا كنا نقرأ القرآن، نقرأ القرآن من أجل قراءة القرآن، نقرأه خاطش نقرأه ولا نقرأه باش ندافع به؟ هذا كلام الله عز وجل، والله عز وجل يأمرنا بطاعته سبحانه عز وجل وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم الله ينبهنا أن من ذكرنا لابد أن نقبل تلك الذكرى. إنما يتذكر من يخشى، يخشى الله. إنسان يغفل مهما كانت يعني إيمانه وعلمه وتقواه، يغفل يغفل، لأن الإنسان ضعيف، ما كاش إنسان كامل، نغفل وننسى ونفعله. لكن من رحمة الله بك أن سخر لك الله إنسان يجي يوري لك وينبهك، هذه من رحمته. تخيل الله عز وجل ما يبعث لك حتى إنسان ينبهك وتبقى أنت في ذاك الغفلة وذاك المنكر، تبقى حتى تلاقي الله أنت مملوء. لكن كي يبعث لك خوك ولا صاحبك ولا جارك أي واحد ينبهك، هذه من نعمة الله عليك، تحمد الله تقول الحمد لله اللي ربي بعث لي من نبهاني، ماشي تغضب وتزيد منكر فوق منكر. القراءة، جهر بالقرآن، لا يجوز أن تجهر بالقرآن على إخوانك، ما عندكش الحق تقرأ القرآن في المسجد بصوت مرتفع وتأذي الناس ولو أنك تقرأ القرآن، حبيت ولا كرهت لا يجوز لك ذلك. على لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي أمرنا بكثرة قراءة القرآن وأمرنا بالتدبر في القرآن وقال كل حرف تقرأه لك 10 حسنات، هو حثنا على قراءة القرآن. في نفس الوقت قالنا كي تقرأوا القرآن ما تتجهروش على الناس، مش ما تأذيهمش، لأنك ترفع صوتك خوك قدامك راح ما يقدرش يفعل، هو ما يقدرش يقرأ القرآن، ما يقدرش يذكر الله، راه مشغول بهدر الصوت، وما عندكش الحق تقول لي هذا قرآن يسمعه بالسيف عليه. لا، انت قرأ روحك هو يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يناجي ربه، يعني كلكم راه يذكر في الله ويقرأ في القرآن. قال فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا على الجهر بعضنا. قرأ، سمع روحك ما تسمعش غيرك، غير إذا كان واحد قالك يا أرفع صوتك باش نسمع معك، هذا أرفع صوتك يسمع معك ماكش مشكل. كان أبو عمر رضي الله يجيب أحد الصحابة يقول له قرأ ويقعدوا يسمعوا بإرادتهم، لكن باش أنت ترفع صوتك وتسمع الناس بالسيف هذا لا يجوز. هذا فعل، وانت غلطت ونسيت واخترت إنسان يقرأ ينسى روحه يرفع صوته بدون ما ينتبه، يجي واحد ينبهك، أما متحمد الله لأنه ينبهك باش ما تعصيش النبي صلى الله عليه وسلم، تزيد تخبط المصحف وتسب وتنوض وتبدل مكان وتجهر في مكان آخر، أي عناد أكثر من هذا؟ وكيف راح نصرف أحوالنا وكيف راح نسقمه؟ مستحيل يا أخي. الأمر اللي يصلح الناس هو الأمر معروفنا، النصيحة، إذا كانت النصيحة ما تزيد المنكر وكيف راح نسقمه؟ ولذلك الأخ كان يسمع فينا يتق الله ويستغفر له بينه وبين ربه، يستغفر له ما يديرش هذا الفعل مرة أخرى. نتربى في حياتنا أن أي واحد ينصحنا ولو كانت النصيحة صعيبة على القلب، عبك الإنسان فيه واحد العزة واحد تكبر شيطاني ينفخلك فيها باش ما تقبلش الحق من غيرك. أنت تحب كي تنصح يسمعوا لك، راح كي ينصحوك ما تحبش تسمع، هذه الإنسان فيه بضعفه. وراه ربي سبحانه قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، معناتها هذه النفس لازمها من جهاد ولازم تكبحها ولازم توقفها عند حدها، وإذا راح تديك الهلاك، لأن الشيطان ماكث على قلب آدم غير يوسوس، يوسوس. لو كان ما تقهرش بذكر الله والانقياد لطاعة الله والاستجابة لمن دعاك للخير راح يهلكك يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نعمل بما نعلم، موش يعني كثرة العلم هو اللي ينفع، وإنما هو العمل بالعلم. كل ما تعمل تعلم حاجة وتعمل بها فاعلم أنك على خير. أما إذا كنا نتعلمه بزاف مش ما نعملوش، راح نقوله نشبهه لليهود، كلنا نكره اليهود، شو واحد يحب اليهود غير يذكر اليهود الناس تلعنهم تسألها، لأنهم من صفاتهم يعلمون ولا يعملون، يتعلموا ما يعملوش، عندهم كتاب موسى عليه السلام والأنبياء من بني إسرائيل علموهم، ولكنهم لم يعملوا بذلك العلم، كل ما يتعلموا يزيد إعراض وبعد عن الله. ومن أعظم صفاتهم السيئة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كما قال الله عز وجل لبئس ما كانوا يفعلون. المنكر كي يقع بينهم واحد ما يأمرخوه هم واحد ما ينهخوه، خلوا هكذا المنكر يشاع بينهم حتى فسدوا، حتى غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم إلى يوم القيامة، رغم أنهم يعني أعطاهم الله عز وجل من النعم ما لم يعطه غيرهم. الأنبياء من بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي ربي بعث لهم نبي، ومع ذلك أعطاهم من الآيات الكثيرة التي ينبغي أن تلين قلوبهم وتردهم، لكن كلما جاء هذه النعم وهذه الآيات يزيد بعد الله، فغضب الله عز وجل ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. نسأل الله سلاما. المسلم إذا كان في هذه الصفة على اليهود فيستحق ما استحقوه، لكن الأصل المسلم ليس مثلهم. من أعظم الأمور أن نقبل النصيحة ولو كانت صعبة على النفس، لأنك تتعامل مع ربك سبحانه عز وجل. النفس هذه تغضبها في هذه الدقيقة وتصبر، ويوم القيامة تجد الخير. أما إذا استكبرت في الدنيا على الحق راح يكون مآلك العذاب يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأحوالكم، وأن يوفقنا لطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.